بمكة وتوزعها على الفقراء، وبهذا تتم عمرتك وحجك. نعم، وإن كان الآن خارج مكة، وإن كان خارج مكة يوصي أن يذبح له الفدية بمكة، لابد أن تذبح في مكة. نعم. نعم. جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام، في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم، وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة، على إجابته عن أسئلتكم في حلقتنا اليوم. وقد تناولنا رسائل الإخوة إبراهيم مطر من جيزان، والأخ علي سعيد عبد البديع من الرياض حي المعاهد، والأخ مصطفى شعبان مصري مقيم بمكة المكرمة النزهة، والأخ صالح سليمان عبد الله من الأحساء المزروعية، والأخ أحمد محمد حسين من جمهورية اليمن الديمقراطية عدن. إخوتنا الأعزاء، لكم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء.